ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن علينا غيره وإلى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو أنك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد كدت تتوكل إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. محفوظ في القرآن. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يخرجوك منها وإذا لا يلبثون وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منا وإذا لا يلبثون خلافك إلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن

ولا يزيد الظالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء وإذا مسه الشر كان يئوسا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن أهدنا بعد ذلك دحاها